السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الشعراء بحول الله ومدده وتوفيقه وصلنا إلى قصة نبي الله موسى مع فرعون. قول الله جل ذكره: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. أعاد الباري سبحانه جل ذكر قصة موسى وثناها في القرآن الكريم ما لم يثن غيرها، لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر وعظات، وفيها نبوءة مع الظالمين والمؤمنين، وهو صاحب الشريعة الكبرى وصاحب التوراة، أفضل الكتب بعد القرآن الكريم. وإذ قال موسى، وإذ نادى ربك موسى، أي قال القرطبي رحمة الله عليه: وإذ نادى ربك موسى، إذ في موضع نصب والمعنى واتل عليهم، وإذ نادى ربك موسى، ويدل على هذا أن بعده واتل عليهم نبأ إبراهيم، ذكر النحاس. وقيل المعنى واذكر إذ نادى، واذكر إذ نادى كما، وهذا أيضا قاله القرطبي رحمة الله عليه، واذكر إذ نادى كما صرح به في قوله: واذكر أخا عاد، واذكر عبدنا أو عبادنا إبراهيم، واذكر في الكتاب مريم. وقيل المعنى: وإذ نادى ربك موسى كان كذا وكذا، والنداء الدعاء بيا فلان، أي قال ربك يا موسى أن ائت القوم الظالمين، ثم أخبر من هم، فقال: قوم فرعون ألا يتقون. ومعنى ألا يتقون يعني ألا يخافون عقاب الله. وقيل هذا من الإيماء إلى الشيء، لأنه أمره أن يأتي القوم الظالمين، ودل قوله يتقون على أنهم لا يتقون، وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل المعنى: قل لهم ألا تتقون، وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الخطاب، ولو جاء بالتاء لجاز. ومثله: قل للذين كفروا ستغلبون، بالتاء والياء، ستغلبون سيغلبون. و الله جل ذكره يقول: واذكر موسى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه حين كلمه ونبأه وأرسله، فقال: أن ائت القوم الظالمين الذين تكبروا في الأرض وعلوا على أهلها، وادعى كبيرها الربوبية، قوم فرعون ألا يتقون، أي قل لهم بلين قول ولطف عبارة: ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم فترككم فتترك ما أنتم عليه من الكفر. سبحان الله العظيم. وكما قال الله تعالى: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال موسى معتذرا من ربي سبحانه، مبينا لعذره وسائلا له المعون على هذا الحمل الثقيل، قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. قال: ربي إني أخاف يكذبوني في الرسالة والنبوة، ويضيق صدري لتكذيبهم إياي، ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. قال الكسائي: القراءة بالرفع يعني في ويضيق صدري ولا ينطلق لساني من وجهين: أحدهما الابتداء، والآخر بمعنى وإني يضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني نسق على إني أخاف. وقال الفراء: ويقرأ بالنصب، حكي ذلك عن الأعرج وطلحة وعيسى بن عمر، وكلاهما لا وجه. قال النحاس: الوجه الرفع، لأن النصب عطف على يكذبون، وهذا بعيد. رب العزة سبحانه جل جلاله يحكي عن نبي الله موسى أنه قال: رب إني أخاف أن يكذبون، وهذا إعذار من موسى عليه الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل، هذه أعذار لموسى يسأل الله فيها إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يضيق صدري يعني إني أخاف أن يكذبوني يا رب فيما أدعوهم إليه، يصفونني بالكذب، فإذا وصفوني بذلك ضاق صدري ولم يستطع لساني أن يتكلم مدافعا عني، وذلك للعقدة التي كانت في لساني عليه الصلاة وتم السلام. فأرسل يا رب إلى هارون، اجعله يا رب نبيا معي يؤازرني. وكما قال الله تعالى حاكي عن موسى، قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني سأل الله تعالى أن يشرك نبي الله هارون في أمري ويجعله رسولا، ولا ينطلق لساني أي في المحاجة على ما أحبه. وكان في لساني عقدة كما هو معلوم، فقال فأرسل إلى هارون، أرسل إليه جبريل بالوحي واجعله رسولا معي يؤازرني ويظاهرني ويعاونني. ولم يذكر هنا ليعينني، أو لم يذكر هنا ليعينني، لأن المعنى كان معلوما وقد صرح به في سورة طه كما ذكرنا. واجعل لي وزيرا، وفي القصص أرسله معي يريد أن يصدقني. وكأن موسى أذن له في هذا السؤال، ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة، بل طلب من يعينه. ففي هذا دليل كما قال القرطبي أن من لا يستقر بأمر، من لا يستقل بأمر ويخاف منه تقصيرا، أن يأخذ من يستعين به عليه ولا يلحقه في ذلك لوم. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، هذا الذنب هو قتله للقبطي، قتل موسى عليه الصلاة والسلام للقبطي، وخاف موسى أن يقتلوه مقابل قتله للقبطي، ودل على أن الخوف يصحب أو يقع من الفضلاء من الأنبياء والصالحين والأولياء مع معرفتهم بالله رب العالمين جل ذكره، مع معرفتهم بالله سبحانه، وأنه لا فاعل إلا الله، إذ قد يسلط من شاء على من شاء سبحانه وبحمده. فقال الله تعالى له كلا، يعني كلا لن يقتلوك، فهو ردع وزجر عن هذا الظن، وأمر بالثقة بالله سبحانه، أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم، فإنهم لا يقدرون على قتلك ولا يقوون عليه. فاذهب، يعني اذهب بآياتنا، اذهب أنت وأخوك فقد جعلت رسولا معك، بآياتنا ببراهيننا وبالمعجزات. وأيضا قال كلا أي لا يتمكنون من قتلك، فإن سنجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. ولهذا لم يتمكن فرعون من قتل موسى مع منابذته له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وقومه. فاذهب بآياتنا الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما به، إن معكم مستمعون، أحفظكما وأكلأكما، إن معكم مستمعون. هنا يا إخواني، الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية إن معكم مستمعون، خالف منهج أهل السنة والجماعة في هذه الآية، ووقع في محذور عظيم رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. فقال إن معكم مستمعون، قال إن معكم يريد نفسه سبحانه وتعالى، مستمعون أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون، وإنما أراد بذلك تقوية قلبيهما وأنه يعينهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء، ولا يوصف الباري سبحانه بذلك، هذا خطأ كبير عظيم. قال وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير، وقال في طه أسمع وأرى، يعني هذا نفي لصفة ثابتة لله سبحانه جل جلاله في القرآن والسنة. وربنا تبارك وتعالى يقول هو السميع البصير، هل يعني نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كما هو مفاد كلام القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية؟ طبعا هذا خلل عظيم وخطأ في العقيدة، إنما نحن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم ربنا العظيم له سمع يسمع به، ولكن سمعه جل ذكره يليق بجلاله وليس كسمع المخلوق، ولو بصر سبحانه جل جلاله يبصر به سبحانه، لكن لا يشبه بصر المخلوق، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فهذا قول مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك مخالف لظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. قال: كلا فاذهب بآياتنا، إن معكم مستمعون، أحفظكما وأكلاؤكما. فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين، إن رسول رب العالمين. وطبعا المراد بالآيات فاذهب بآياتنا العصا واليد. إن معكم مستمعون فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فأتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال أبو عبيدة: رسول بمعنى رسالة، والتقدير على هذا إن ذو رسالة رب العالمين. وذكر أشعارا في ذلك، من هذا قوله: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسولي. وقال آخر أيضا العباس بن مرداس: ألا من مبلغ عني خفافا رسولا بيت أهلك منتهاها، يعني رسالة. فلذلك أنفها. قال أبو عبيدة: ويجوز أن يكون الرسول في معنى الاثنين والجمع. تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي، وهذان رسولي ووكيلي، وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قول تعالى: فإنهم عدو لي. وقيل معناه: إن كل واحد منا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم وخلي سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين، ولا تستعبدهم. وكان فرعون استعبدهم كما ذكر القرطبي، والله أعلم بتحديد ذلك. ذكر القرطبي أن فرعون استعبدهم 100 سنة، عفوا، استعبدهم 400 سنة، وكانوا في ذلك الوقت 600,000 و30,000، والله أعلم صحة ذلك، لكن لا شك أنهم كانوا أمة كبيرة كثيرة، واستعبدهم مدة طويلة من الزمن. قال: فانطلق إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه، فدخل البواب على فرعون فقال: ها هنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال فرعون: إذن له لعلنا نضحك منه. فدخل عليه وأدي الرسالة. قال: أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني على جهة المن يقول فرعون لعنة الله عليه: ألم ننعم عليك ونقم بتربيتك منذ كنت وليدا في مهدك ولم تزل كذلك، ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني ربيناك صغيرا ولم نقتلك في جملة من قتلنا، فمتى كان هذا الذي تدعيه؟ ثم قرره بقتل القبطي بقوله: وفعلت فعلتك التي فعلت. قال القرطبي: والفعلة بفتح الفاء المرة من الفعل، وقرأ الشعبي: فعلتك بكسر الفاء، والفتح أولى لأنها للمرة الواحدة، والكسر بمعنى الهيئة والحال، أي فعلتك التي تعرف، فكيف تدعي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك؟ قال الشاعر: كأن مشيتها من بين جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. ويقال: كان ذلك أيام الردة والردة. قال: وأنت من الكافرين. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يمتن على نبي الله موسى، وفعلت فعلتك التي فعلت، أي قتلت القبطي، وأنت من الكافرين. هنا وأنت من الكافرين، قال الضحاك: أي في قتل القبطي، إذ هو نفس لا يحل قتله. وقيل: أي بنعمة التي كانت لنا عليك من التربية والإحسان. وقال ابن قال الحسن من الكافرين في أني إلهك، يعني يقول أنت من الكافرين، كفرت بي بأن فرعون إله له. وقال لأنك كنت معنا من الكافرين أيضا، السدي قال من الكافرين بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه، يعني لماذا تأتي الآن تنكر علينا من أنت كنت على، يعني قوله كنت معنا على هذا الدين. قال وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطية وبين رجوع نبيا 11 عاما، 11 عاما، لأنه استؤجر 10 سنوات عليه الصلاة والسلام كما بينا ذلك في سورة القصص، ويعني زاد هذا العام ذهابا وإيابا 11 عاما غير أشهر. قال فعلتها إذن، أي فعلت تلك الفعلة، يريد قتل القبطي، وأنا إذن من الضالين أي من الجاهلين. فنفى عن نفسه الكفر وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل، وكذا قال مجاهد من الضالين أي من الجاهلين، وابن زيد قال من الجاهلين بأن الوكزة تبلغ القتل، وفي مصحف عبد الله ابن مسعود من الجاهلين، ويقال لمن الجاهلين شيئا، ويقال لمن جهل شيئا ضل عنه، وقيل وأنا من الضالين من الناسين، قاله أبو عبيدة، وقيل وأنا من الضالين عن النبوة، ولم يأتني عن الله فيه شيء، فليس علي فيما فعلت في تلك الحالة توبيخ. وبين بهذا أن التربية فيهم لا تنافي النبوة والحلم على الناس، وأن القتل خطأ أو في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوة. والشنقيطي رحمة الله عليه قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال أبهم جل وعلا هذه الفعلة التي فعلها لتعبيره عنها بالاسم المبهم، وقد أوضح في آيات أخرى فوكزه موسى فقضى عليه، قال رب إني قتلت منه نفسا، قال يا موسى تريد أن تقتلني؟ قال وأظهر الأقوال عندي في معنى وأنت من الكافرين أن المراد به كفر النعمة، يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيرا وإحساننا إليك تتقلب في نعمتنا، فكفرت نعمتنا وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفسا منا. ويعني قال بعض أهل العلم رد موسى على فرعون امتنانه عليه بالتربية بقوله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال وهنا الضلال، وفي قوله تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين، الضلال كما ذكر الشنقيطي رحمة الله عليه وغيره يطلق على عدة إطلاقات، منها يراد به الذهاب عن حقيقة الشيء، فتقول العرب في كل من ذهب عن علم شيء ضل عنه، وأيضا من هذا المعنى قوله تعالى وأنا من الضالين، أي وأنا من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لأني في ذلك الوقت لم يوحى إلي. ومن هذا المعنى أيضا قوله قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والمعنى الثاني هو المشهور في اللغة وفي القرآن، هو إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر، وعن طريق الحق إلى الباطل، وعن طريق الجنة إلى النار، ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والإطلاق الثالث هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والإضمحلال، تقول العرب ضل الشيء إذا غاب واضمحل، ومنه قولهم ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل. هذه الثلاث إطلاقات تطلق على الضلال. وقال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي فررت منكم، خرجت من بينكم إلى مدين كما في سورة القصص، فخرج منها خائفا يترقب، وذلك حين قتل القبطي. فوهب لي ربي حكما يعني النبوة، وعن السدي وغيره قالوا هي النبوة، والزجاج قال تعليمه التوراة التي فيها حكم الله تعالى، وقيل علما وفهما، وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال القرطبي رحمة الله عليه اختلف الناس في معنى هذا الكلام، فقال السدي والطبري والفراء هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار بالنعمة كأن يقول نعم وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غيري وتركتني، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي. وقيل هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار، أي أتمنى علي بأن ربيتني وليدا وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم، أي ليست هذه بنعمة، لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم فإنهم قومي، فكيف تذكر إحسانك إلي على الخصوص؟ قال معناه قتال وغيره. وقيل في تقدير استفهام، أي أو تلك نعمة؟ قال الأخفش والفراء أيضا. وأنكره النحاس وغيره، قال النحاس وهذا لا يجوز، لأن ألف الاستفهام تحدث معنى ومعنى وحذفها محال، إلا أن يكون في الكلام أم، كما قال الشاعر تروح من الحي أن تبتكر. وأنشد الغزنوي شاهدا على ترك الألف قولهم لم أنس يوم الرحيل وقفتها وجفتها من دموعها الشرق، وقولها والركاب واقفة تركتني هكذا وتنطلق. وقال القرطبي رحمة الله عليه قال الضحاك إن الكلام خرج مخرج التبكيت، والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام، والمعنى لو لم تقتل بني إسرائيل رباني أبواي فأي نعمة لك علي، فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل معناه كيف تمن علي بالتربية وقد أهنت قومي، ومن أهين قومه ذل. أن عبدت قال في موضع رفع على البدل من نعمة، ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن عبدت بني إسرائيل، أي اتخذتهم عبيدا، يقال عبدته وأعبدته بمعنى. قال الفراء وأنشد على ما يعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاء وعبدان، فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرت منكم، إلى أن قال وتلك نعمة تمن علي. قال السعدي تدلي علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل وجعلتهم لك بمنزلة العبيد، وأنا قد أسلمتني من تعبيدك وتسخيرك وجعلت علي نعمة، فعند التصور يتبين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل وعذبتهم وسخرتهم بأعمالك، وأنا قد سلمني الله من أذاك مع وصول أذاك لقومي، فما هذه المنة التي تمن بها وتدلي بها؟ قال الله جل ذكره حاكيا عن فرعون أنه قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ولا تستمعون. لما أنكر فرعون ربه وجود ربه قال فرعون وما رب العالمين، هذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا مع تيقنه صحة ما دعاه إليه موسى عليه السلام. فقال فرعون وما رب العالمين، قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي الذي خلق العالم العلوي والسفلي ودبره بأنواع التدبير ورباه بأنواع التربية، ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون، فكيف تنكرون خالق السماوات وفاطر الأرض، كيف تنكرونه سبحانه بحمده وفاطر الأرض والسماوات إن كنتم موقنين. فقال فرعون متجرهما ومعجبا لقوله ألا تستمعون ما يقوله هذا الرجل. فهذا لما غلب موسى فرعون بالحجة ولم يجد هذا اللعين من تقرير على التربية وغير ذلك حجة،

فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا لعلمهم أن هذا ليس بسحر، وإنما هو آية من آيات الله العظيم ومعجزة تنبئ بصدق موسى عليه السلام وصحة ما جاء به، فألقي السحرة ساجدين لربهم جل ذكره، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وانقمع الباطل في ذلك المجمع، وأقرروا أساؤه ببطلانه، ووضح الحق وظهر، حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم، ولكن أبى فرعون إلا عتوا وضلالا وتماديا في غي وعنادا. نسأل الله العافية والسلامة. وألقي السحرة ساجدين، فرب العزة سبحانه لما أخبر عنهم فألقى موسى عصاه حين ألقت السحرة حبالهم وعصيهم، فإذا هي تلقف ما يفكون، فألقي السحرة ساجدين لما تبين للسحرة أن الذي جاء به موسى حق لا سحر، وأنه مما لا يقدر عليه غير الله الذي فطر السماوات والأرض من غير أصل، خروا لوجوههم سجدا لله مذعنين له بالطاعة، مقرين لموسى بالذي أتاهم به من عند الله أنه الحق، وأن ما كانوا يعملون من السحر باطل، قائلين آمنا برب العالمين الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون وملئه رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له قبل أن أذن لكم، يقول فرعون للسحرة آمنتم به، آمنتم لموسى بأن ما جاء به حق قبل أن آذن لكم في الإيمان به، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن موسى لرئيسكم في السحر وهو الذي علمكموه، ولذلك آمنتم به، فلا سوف تعلمون عند عقاب إياكم وبال ما فعلتم وخطأ ما صنعتم من الإيمان بموسى وما معه. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وكان هذا أمرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة، وذلك أن الذين استنصر بهم فرعون سبحان رب العزة جل ذكره قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة، وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، وكان وقحا جريئا عليه لعنة الله، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، كما قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم، وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما رضي الله عنهم، وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه. ولهذا لما قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن أذن لكم، أي كان ينبغي أن تستأذنوني، سبحان الله العظيم، كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم ولا تفتاتوا علي في ذلك، فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم امتنعتم، سبحان الله، فإني أنا الحاكم المطاع، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقول عاقل، إنما يقوله المجانون. نعم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو الذي جمع السحر بنفسه وملأه الذين أشار عليه بجمعهم من مدائنهم، وقد علموا أنهم اجتمع بهم موسى قبل ذلك ولا رأوه، وأنهم جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويلهيهم ويهيلهم، ومع ذلك فراج عليهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه، فلا يستنكر على أهل هذه العقول الباطلة الفاسدة ألا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة، لا أنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان أنه على خلاف حقيقته صدقوه، ثم توعد السحرة فقال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يفعل بالمفسد في الأرض، ولا أصلبنكم أجمعين. سبحان الله العظيم. يقطع أيديهم وأرجلهم مخالفا في قطع ذلك منهم بين قطع الأيدي والأرجل، وذلك أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم اليد اليسرى والرجل اليمنى ونحو ذلك من قطع اليد من جانب ثم الرجل من الجانب الآخر، وذلك هو القطع من خلاف. ولا أصلبنكم أجمعين، أكد ذلك بأجمعين إعلاما منه أنه غير مستبق منهم أحدا، ولكنهم رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ قالوا لا ضير. الله الله، لا ضير. يقول تعالى ذكر قالت السحرة لا ضير علينا، ومصدر من قول القائل قد ضار فلان فلان فلانا، فهو يضير ضيرا ومعناه لا ضرر لا ضرر. وأورد ابن جرير الطبري بسنن صحيح عن ابن زيد في قول لا ضير قال يقول لا يضرنا الذي تقول، وإن صنعت بنا وصلتنا إنا إلى ربنا منقلبون. هنيئا لهم. يقول إن إلى ربنا رجعون ومجازين بصبرنا على عقوبتك إيانا وثباتنا على توحيدنا والبراءة من الكفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال القرطبي رحمة الله عليه لا ضير أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا، أي إنما عذابك ساعة فنصبر لها وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على شدة استفسارهم وقوة إيمانهم. هنيئا لهم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وهذا يا الحبيب يدلك على وجوب الصبر على الدين والاستمساك، ولا تشرك بالله، وإن حرقت أو صلبت نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان إذا اشتاد في اليمين يقول لا ومقلب اليمين القلوب عليه الصلاة والسلام. وقال مالك دعا موسى عليه السلام فرعون 40 سنة إلى الإسلام، وأن السحرة آمنوا به في يوم واحد. وقال القرطبي يقال لا ضير ولا ضور ولا ضر ولا ضرر ولا ضارورة بمعنى. قاله الهروي وأنشد أبو عبيدة فإنك لا يضورك بعد حول أظبي كان أمك أم حمار. وإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الله أكبر الله أكبر. يعني هذا قول يدلك على رسوخ إيمانهم بعد أن كانوا كفر في السحر وعتا في السحر، كما يعني أورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال إن نطمع إن نرجو أن يصفح لنا ربنا عن خطايانا التي سلفت منا قبل إيماننا به فلا يعاقبنا بها. وذكر بإسناد صحيح عن ابن زيد إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا قال السحر والكفر الذي كنا فيه. وأن كنا أول المؤمنين يقول لأن كنا أول من آمن بموسى وصدقه بما جاء به من توحيد الله وتكذيب فرعون في الدعاء الربوبية في دهرنا هذا وزماننا. وذكر بإسلام صحيح عن ابن زيد أيضا أنه قال في قول أن كنا أول المؤمنين قال كانوا كذلك يومئذ أول من آمن حين رأوه حين رأوها رأوا الآيات. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي ما فارقناه ما قرفناه من الذنوب وما أكرهتنا عليه من السحر. أن كنا أول من أي بسبب أن بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان فقتلهم كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهنيئا لهم. ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يثبتنا على الحق وأن يزيدنا من ستره وعلمه وبره وإحسانه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.